وهل تجزي الحصيات التي تقطع من حول الجمر احتمال أنه رمية المسكت والحوض إذا رمي بها ما يجوز الرمي بها؟ يقول هل يجوز الرمي بنفس الحجارة من العام القابل إذا رمي بها مثل ما أخبرنا دام رمي بها خلاص انتهى لأن أدي بها عبادة. يقول هل الطواف والسعي متلازمان؟ لا، إذا كان قصد في الموالاة فلا يلزمهما الموالاة، فلو طاف اليوم وغدا سعى ما في بس، إذا كان قصد من الطواف والسعي متلازمان يعني كلاهما ركن فنعم كلاهما ركن. يقول يتحلل برمي وطواف غير سعي؟ لا، لا بد السعي. فإذا قيل لماذا أهل العلم يقولون الرمي أو الحلقة أو الطواف معناه هو السعي يدخل فيه تابع له. يقول هل قول لا علاقة للنحر بالتحلل قول صحيح؟ يعني النحر ما ليس من الأفعال التي تلزم من التحلل، فيتحلل غير النحر. يقول حلق المكينة نمرة صفر حيث يبقى من الشعر مقدار قليل جدا هل يعتبر حلقا؟ لا، يعتبر نوع من أنواع التقصير، الحلق الإزالة بالكلية. وما هو آخر وقت ذبح الهدي الواجب والأضحية؟ الأضحية آخر وقت لها كما سيأتي، والهدي يأتي آخر يوم التشريق بالنسبة للأضحية. يقول ما هو آخر وقت رمي جمرة العقبة؟ غروب الشمس. يعني خذوا عندكم قاعدة، اليوم الشرعي ينتهي بغروب الشمس ويبدأ بطلوع الشمس. إذا قرأت في كتاب في كتاب الله أو في السنة أو في كلام أهل العلم، إذا قيل هذا مثلا هذا يوم ولد في هذا اليوم أو يوم مبارك، إني ولد لي هذه الليلة مولود اليوم من طلوع الشمس الغروب، النهار من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس، فهذه أجزاء الدهر ليل نهار، الليل يبدأ من الغروب إلى الطلوع وهذا من الطلوع إلى. لذلك مثلا تقرأ في قول قدامة قال فإذا طهرت نهارا يعني الحائض فتقضي، المراد بنهارا من طلوع الشمس إلى الغروب، ليس المراد يوم وليلة. لا. يقول هل يجوز نحلق بعضنا البعض ونحن شباب بعد أن نكمل السعي بين الصفا والمروة؟ نعم ما في بس، يعني يجوز المحرم أن يحلق لغيره ليتحلل ذلك الرجل ما في بس. يقول هل يجوز حلق الشعر الذي في القفا إذا كان متصل بالشعر؟ ما في بس. يقول إذا بدأت صلاة الجنازة والإنسان يصلي نافلة هل يترك النافلة يدخل في صلاة الجنازة والإمام؟ نعم ما في بس، صلاة الجنازة تفوت. بل حتى ابن حزم يرى أن لو أتى الجنازة وغير متوضئ يتيمم. يقول هل يجوز من تحل تحل أول مباشرة مرات من دون وطء؟ ما في بس، فيحل كل شيء سوى الوطء. يقول هل المتعجل الذي يرمي بعد نصف الليل أن يحلق ويقص؟ يقول ما نريد، ما نقول متعجل، نقول إذا كان الشخص معذورا مثل الشخص عنده نساء أو عنده مرضى أو كبار سن وذهبوا بعد ما أغيب القمر إلى منى ورموا يجوز في حقهم أن يحلقوا. يقول حج الماضي رميت بحصيات التقطتها من حول جمرات فيلزمني شيء؟ الذي يغلب اللي حول جمرات لم يرمى به خاصة كان بعيد منها، الإنسان لا يشك في عبادته بعد الانتهاء منها. يقول كيف نجيب على من يقول تدرسون في عقائدكم مسائل وجد لها اليوم في مثل قول بخلق القرآن وإنما الواجب عليكم تعدي العولمة؟ الذين يقولون في هذا العصر بخلق القرآن أكثر من الذين يقولون القرآن منزل، فهم موجود الذين يقولون بهذا القول. الإباضية جميعا يرون خلق القرآن، الرافضة كذلك، الأشاعر كذلك خلق القرآن، أهل السنة فقط يقولون القرآن منزل، فيجب أن يبين لهم القرآن كلام الله والله تكلم به، والكلام صفة من صفات الله، ودراسة كتب العقيدة من أنفع العلوم، بل هي أصل العلوم وهي الفقه الأكبر